سبيل هو معي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. وأجمل منك لم تركت عيني وأحسن منك لم تلد النساء. ولدت خالصا من كل عيب خلقت وكأنك خلقت كما تشاء. صلوا على الحبيب وسلموا فإن الصلاة على الحبيب دواء. هكذا إخوة اليمين والإسلام نعيش سويا في رحاب الله وفي رحاب القرآن الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالحمدين أم عثمان مركز أبو قبيس الشرقية. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم سويا وحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليجزي الله القتال

تبرج الجاهلية الله

والخاشعين والخاشعات والمتصدقين

وسراجا صدق الله العظيم. آيات بينات من كتاب الذكر الحكيم الذي تلا على مسامع حضراتكم فاضلة العلم القرآني والقارئ والمكير بالحمدين وعثمان مركز أبو الدير محافظة الشرقية فاضلة القارئ الشيخ الحاج محمد الحسين عيسى مخازن الفراشة والإنارة الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة والتي كملت وجملت على أحسن وجه تحت إدارة أولاد الحاج فتح محمد هاشم المقيم في مدينة أبو الدير محافظة الشرقية ويطلب تليفونيا 3512450. وشكر الله سعيكم جميعا ورحم الله المتوفى.